إذا صلى المسافر خلف المقيم ماذا عليه؟ يصلي ركعتين وينصرف أم يتم معه وتكبيره الصلاة؟ يتم معه لما جاء في مسند أحمد وأصله في مسلم أن رجلا قال لابن عباس: يا ابن عباس إن نكون معكم فنصلي بصلاة الإمام، فإذا رجعنا إلى رحلنا بالأرض صلينا ركعتين. قال: تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.